السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوات المباركات طالبات الدفعة الثانية سنة تانية يعني في المعهد القرآني الدعوي، ربنا يبارك في جهودكم يا رب ويبارك في الأسبوع الدعوي الطيب اللي أنتم عاملينه، وبإذن الله سبحانه وتعالى تلاقونا معاكم أكتر من كده بإذن الله سبحانه وتعالى نتيجة الجهد الجميل اللي أنتم بذلينه في الدعوة إلى الله. بناتنا واخواتنا بقى المشاركين في الاسبوع ده اللي يعني بيدخلوا وبيحضروا، ربنا يبارك فيكم جميعا. سعدت جدا بالاسم الجميل 10 ايام في الجنه. فعلا يا جماعه 10 ذي الحجه دي 10 ايام في الجنه والله. هو 10 ذي الحجه ده ايه؟ رمضان احنا قعدنا 10 ايام في العشر الاواخر ليل نهار مع 600 صفحه قران، ليل نهار مع 6236 ايه قران. احنا في 10 ذي الحجه بنقعد 10 ايام مع 5-6 كلمات بس، يعني ما يتكتبوش في 3 سطور. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه؟ لان الذكر ده يعني ربنا ادانا 10 ايام في السنه عشان نعيش فيهم مع ذكر الله، 10 ايام في السنه عشان قلبك يستحم في نار الذكر ويتوضا بانوار الذكر. فاللي هيقدر ان هو واللي هتقدر ان هي فعلا تعيش مع انوار الذكر في ال 10 ايام دول هيغيروا لها حياتها. الذكر ده جنه يا جماعه، مش دي كلمه ابن تيميه؟ ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره؟ قالوا ما هي؟ قال ذكر الله. مش دي كلمه احد السلف؟ انه ليمر بالقلب لحظات يرقص فيها القلب طربه، اقول لو ان اهل الجنه فيما انا فيه انهم لفي عيش طيب. يعني ذكر ربنا عيش الصالحين في الجنه، حسس الصالحين ان في الدنيا في جنه قبل الاخره. يبقى فعلا 10 ايام في الجنه لانه مع 10 ايام مع ذكر الله سبحانه وتعالى. فده عنوان موفق جدا جدا وحقيقي وفي الجون زي ما بيقولوا كده يا اخوانا. لما نيجي نشوف الايه بتاعت 10 ذي الحجه وليالي عشر نزلت امتى؟ نزلت في اول 10 سوره الفجر. سوره الفجر من اول 10 سور نزلوا في القران كله، يعني الايام الاولى لتربيه الصحابه في المرحله السريه في دار الارقم. الموسم بقى اللي كلنا عارفينه ومتوسمين ليه ومتحفزين ليه اللي هو رمضان. قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران. نزل امتى الايه دي؟ في فرض الصيام سنه 2 هجريه في سوره البقره، يعني بعد نزول وليالي عشر حوالي 15 سنه، من 13 ل 15 سنه. يعني ربنا ربى الصحابه على تعظيم 10 ذي الحجه قبل ما يربيهم على تعظيم رمضان بحوالي 15 سنه. يعني 10 ذي الحجه ده كان التربيه الاولى، البدايه الاولى، ده يفهمنا خطوره هذا الموسم العظيم. عشان كده يا بناتنا واخواتنا ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم، 10 ذي الحجه هم 10 ايام بتفضلي بتشحني بيهم للموسم اللي بعده اللي هو رمضان اللي جاي باذن الله، اللي هو بعد 10 شهور، بعد 9 شهور يعني. يعني 10 ايام هتشحني بيهم ل 10 شهور، يعني المفروض في 10 ذي الحجه اليوم بتشحني في الشهر. انا يعني مقصد الكلمه دي ايه؟ مقصد الكلمه ان الموضوع كبير جدا وان 10 ذي الحجه دي فرصه خطيره. يعني ان شاء الله باذن الله السلسله بتاعتنا في 10 ذي الحجه هيبقى اسمها ادركوا اللحظه الفارقه عن خطوره الذكر وعن ازاي ان الذكر لو ال 10 ايام دول مجاهده ليل نهار مع ذكر الله هيبقوا لحظه فارقه في حياتنا ومفرق خطير جدا جدا ونقله جباره في حياتنا. فالسلسله كلها بتتكلم عن عطاءات الله للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بتتكلم عن الاثر التغيير الجبار اللي ذكر الله هيحدثه في حياتك لو انت باذن الله سبحانه وتعالى اجتهدتي في ذكر الله. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا باذن الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا وقلوبنا معاكم، وربنا يجعل 10 ذي الحجة خير أيام مرت علينا في حياتنا، وجزاكم الله خير.